السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث في كتاب الحج، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، سيقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، قال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. يجب حديث ثاني. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول يدل على فضل الدعاء والابتهال إلى الله وكثرة سؤاله والتضرع إليه، لأن العبد محتاج إلى ربه ولا يستغني عنه طرفة عين، فهو فقير إلى ربه يرجو رحمته ويخاف عذابه. فلذلك يجب على العبد أن يكثر من الدعاء والتضرع إليه في جميع المواقف وفي كل مكان، ولا سيما في الأماكن المفضلة والأوقات الفاضلة في الليالي والأيام المفضلة وفي الأماكن الفاضلة كالحرمين أو يوم عرفة أو في المشهد الحرام وغيره. يعني أن الإنسان يجب أن يكون دائما يلهج لسانه بالذكر والدعاء والابتهال إلى الله والاستغفار. وإن الله عز وجل له نفحات يفيض بها على عباده، تفتح أبواب السماء فلعلها توافق بابا مفتوحا فيستجاب لك. فعليك أن تكثر من الدعاء في جميع الأوقات اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لقوله تعالى ادعوني يستجب لكم. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء أنكر عليهم وقال أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، ما أحتاج رفع الصوت، فرفع الصوت بالدعاء غير مشروع وغير مسنون، فالإصرار بالدعاء أفضل. ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ادعوا ربكم تضرعا وخفية يقول الله عز وجل. فهؤلاء الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء في المطاف وفي المسعى، هؤلاء قوم يجهلون السنة ويظنون أن المباهاة في رفع الصوت أيهم أرفع صوت، فهذا جهل وخطأ وترك للسنة. فكلما خفضت صوتك ودعوت بدعاء خافت بينك وبين الله سرا فهو خير لك وأقرب للخشوع. ما شرع رفع الصوت إلا بالتلبية، هي التي أمرنا بذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له مر أصحابك يرفعون أصواتهم بالتلبية جهرا بالتوحيد وإعلانا له. وأما الدعاء فإنه ينبغي الإنسان أن يسره بينه وبين الله في أي مكان، وأن يكون دعاء فرديا فلا يكون دعاء جماعيا، إلا أن تكون أنت تدعو للجميع وهم يؤمنون، أما تلقين وترديد فهذا ليس من السنة في شيء. وعليك أن تختار من الدعاء أجمعه وأفضله الذي يجمع لك خير الدنيا والآخرة، مثل قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الجملة جامعة لخير الدنيا والآخرة، كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام في جميع دعائه، وكان يدعو بها بين الركنين، إذا تعدى الركن اليماني متجها إلى الحجر الأسود يدعو بها. وأخبرت من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، إن دعا بدعاء يعني دعاء كثير دعا بها معه، وإن دعا بدعوة فقط دعا بها هي، لأنها تجمع الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا تجمع لك بين الصحة والعافية والرزق الواسع والزوجة الصالحة والذرية الصالحة، والحسنة في الآخرة الجنة، ثم يجيرك من النار، فهذا الخير كله. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكثر منها دائما، سواء في الحج أو في غيره، دائما ينبغي الإنسان أن يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الله أثنى على الذين يقولون هذا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والله أثنى على الذين يدعون بهذا الدعاء. وأما الدعاء الحديث الثاني فإنه يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الأمر ولله الحمد في سعة، والأرض أرض الله واسعة، مشعر المشاعر واسعة، نحر في منى في بقعة منها وقال نحرت هنا، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة وكله فجاج مكة طريق ومنحر، ووقف بعرفة وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة، فقط حذر من ذلك الوادي بين مزدلفة وبين عرفة، وادي يسمى وادي عرنة لا يجوز الوقوف فيه لأنه ليس من عرفة، وفي مزدلفة قال وقفت هنا، وجمع كلها موقف يعني لا تزاحم على جهة المشعر الحرام عند الجبل، مزدلفة كلها موقف في أي مكان، المهم أنك تصلي المغرب والعشاء والفجر ثم تدعو الله حتى يسفر الصبح قبل طلوع الشمس تتوجه إلى منى، لكن تكثر من الدعاء والاستغفار والتلبية والدعاء، تذكر الله امتثالا لقوله تعالى فإذا فرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فعلينا أن نمتثل هذه الإرشادات والتوجيهات الإلهية والتعليمات النبوية، فلا ننتقصها أو نهملها أو نقلل من شأنها أو نغفل عنها، ونشتغل بالقيل والقال ونضيع أوقاتنا بما لا فائدة فيه ولا طائل تحته. فالمسلم يجب أن يكون مع الله دائما سواء في حج أو في غيره، كن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا خفي عليك شيء أو شككت بشيء فاسأل قبل فوات الأوان. فالعلماء والله الحمد موجودين في كل مكان، من المشاعر في مكة في كل مكان. اسأل حتى تعمل على بصيرة، لا تعمل على جهل ثم تذهب تسأل وقد فات الأوان. وبعض الناس يزيد بالجهل، يترك الخطأ الذي ارتكبه حتى يمضي سنين ثم يقول منذ كذا سنة حججت وفعلت كذا ولم أفعل كذا، فماذا تريد أن يفتيك ما دام بعد سنين؟ الواجب الإنسان إذا شك في شيء وتردد فيه فليسأل. العلماء موجودين واللحن في كل مكان، في عرفة، في منى، في مزدلفة، في مكة. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعمل على جهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وحج من أسفلها. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها هذا سنة إذا تيسر، وليس معنى أنه إذا لم يفعل ذلك فحجه ناقص أو غير صحيح، لأن الآن تحكمنا الطرق، السير المنظم حسب نظام المرور من أجل مصلحة الجميع. قد يحكمك ما تستطيع، قد لا تستطيع أن تدخل من الطريق وترجع من آخر كما تريد، لكن إذا تيسر فذلك سنة في جميع الأفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء يذهب من طريق ويرجع من آخر من أجل أن يشهد له الطريقان في العبادة وفعل الخير. وكذلك كونك تدخل من باب وتخرج من آخر فهذا إذا تيسر فهو طيب تعمله، لكن إذا لم يتيسر فلا حرج. وأما كونه يغتسل في ذي طوى، هذا ذي طوى قريب من الحرم أو قريبا من مكة، إذا تيسر أنك تغتسل كما فعل عليه الصلاة والسلام فهذا أمر مسنون ومشروع ما دام أنه في حديث صحيح. أما إذا لم يتيسر فلا حرج، لأن السنن يعني غير الواجبات والأركان، فهذه زيادة خير مكملات للعمل لا يستهان بها. إذا تيسر العمل بها فاعملها ولا تهملها أو تسقطها من حسابك. فبعض الناس إذا قيل هذا سنة ليس بواجب قال إذن ما يلزم. الله عز وجل غني عنا وليس بحاجتنا، ولكن إذا عملنا السنن وطبقناها اقتدينا بالرسول عليه الصلاة والسلام وصار أفضل لأعمالنا وأكمل، فإن السنن تكمل الأعمال وتزيد بالثواب، ترفع بالدرجات وتكون دليل على أنك حريص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. ولا تتساهل، كما أن المحظورات المحرمات يجب أن تتجنبها فعليك أن تفعل وتطبق السنن والواجبات والأركان. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور الكامل ما في مع عصيان ولا في نقص ولا في تقصير، لا قصرت في شيء من الواجبات، أديت العمل بقدر ما تستطيع. احرص على الكمال، لا تتتبع الرخص وتتساهل، كن همك أنك ذهبت ورجعت حجينا وجينا، هذا ما ليس هذا شأن المؤمن. الإنسان إذا خرج من بيته حاجا ومعتمرا فإنه خارج في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله تماما. قالوا يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة جهاد لأنه شبيه بالجهاد تماما، تترك مالك وأهلك وبلادك متجها إلى الله ترجو رحمته وتخشى عذابه، متوجه إليه تريده أن يغفر لك وأن يحقق لك مطالبك، تنفق مالك، تتحمل المشاق والمتاعب من مشاق السفر، من زحام، من حر أو برد أو جوع أو ظمأ أو زحام أو غير ذلك، كل ذلك تصبر عليه وتحتسب، لا تتضجر، لا تتضايق من ذلك. لا تظن أن الحج نزهة تمشية رحلة كما تفعل مع أصحابك ومع أهلك في أي مكان في بستان وغيره، لا، الحج والعمرة جهاد، لكن ليس معنى جهاد أنك تظهر قوتك على إخوانك المسلمين، تبين قوتك في الدفاع والزحام والضغط عليهم، لا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تراحموا فيما بينكم، اصبر على ما قد ينالك، واحرص على أنك لا تؤذي أحد، بل احرص على أن تساعد الضعيف المحتاج، شيبة كبير أو امرأة كذلك عاجز أو صبي أو مريض أو نحو ذلك، أو ضائع عن الطريق أو جاهل، تراحموا وتعاونوا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده، كونوا عباد الله إخوانا. فلا ينبغي لنا أن نظهر قوتنا على إخواننا في زحام، في طواف، في مسعى، في جمرات، في أي مكان. تراحم، الإسلام دين الرحمة، نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة. لا تأتي وأنت غارس في نفسك أنك ستكون ليثا هجومي، تغلب ولا تغلب، لا، تقلها في نفسك وفي أخوانك المسلمين. ارحم من لم يرحم فلا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا الجهاد، هذا الجهاد الذي تكتسب فيه خيرا وليس فيه سفك دماء، ولكن شبيه به، حينما تنفق مالك، حينما تحلق رأسك خضوعا لله، حينما تزور الله في بيته، الله عز وجل يباهي بك ملائكته. فاحرص أيها المؤمن على أن ترجع كيوم ولدتك أمك، تائبا منيبا صادقا مع الله، مستقيما عازما على الاستقامة حتى تلقى ربك، فإنك لا تدري ماذا بقي لك في الحياة، ولا تدري هل يمكن ترجع مرة ثانية في هذا المكان أم لا، ولكن عندك نية أنك إذا رجعت ستعود إلى ما كنت، خلص غفرت ذنوبي الآن أبدأ من جديد. لا، معناه أنك ما تبت إلى الله، لأن الله يعلم ما في السرائر. إذا كان قصدك أنك تأتي للحج تقول عشان يغفر لي وبعدين أفتح صفحة جديدة مع الشيطان مع المعاصي، معناه أنك ما تبت. فالله عز وجل يقول توبوا إلى الله توبة نصوح، وأن توبة النصوح هو أنك تترك الذنب نادما على فعلك ندما يعلمه الله، عازما عزيمة صادقة أنك لن تعود. وأن تتبرأ من حقوق الخلق، تعطيهم حقوقهم مظالمهم، إذا كان عندك مظلمة لأحد تعطي حقه تتحلل منه حتى تقبل توبتك ويغفر ذنبك ويقبل حجك. احرص على أن تكون من الذين يناديهم الله عز وجل يوم عرفة حينما يشرف على عباده ويباهي بهم ملائكته، ماذا يرجون هؤلاء؟ انظر يا عبادي، ينظر يا ملائكتي إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا يرجون مغفرتي، انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتوا فيه. احرص على أن تكون من هؤلاء، لا تكن ممن حجت راحلته ولم يحج هو. الحج عبادة ومن أعظم العبادات، تصور لك حالتك حينما تلبس ثياب الإحرام، تتذكر ذلك اليوم الذي تخلع عنك ثيابك وتلبس أكفان بعدها، ثم تنقل إلى أول منازل الآخرة. تجردت من الدنيا كلها، لبست المخيط، لبست الإزار والرداء، توجهت إلى الله. حينما تكون في عرفة تذكر يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، اجتمع الحجاج من كل نهج ومن كل وعلى كل لسان، وكلهم يرجون ويدعون ربا واحدا. هذا الله أعلم بسرائرهم وباعتقاداتهم، لكن هذا هو الظاهر وهذا هو المقصود والمطلوب، أن يكونوا على لسان واحد وقلب واحد، لكن مع اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم ولغاتهم ما تختلف على الله ولا تشتبه عليه. يعلم سرائرهم وما تفيه ضمائرهم وما يسألون، فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه عز وجل، يعطي كل مسألته. فإذا كنت في عرفة تصور ذلك اليوم الذي يجمع فيه الله الأولين والآخرين للجزاء والحساب، كلهم قاموا من القبور وجاءوا في ذلك المكان. فإذا انصرفت من عرفة تصور انصرافك من الموقف، انصراف الخلق من الموقف، منهم من أخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، ومنهم أخذ كتابه بشماله إلى النار. حينما ينصرفون من عرفات كل على ما أراد الله له وعلى حسب ما كان في قلبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انظر هل عقيدتك صحيحة؟ هل تريد بلاية وجه الله؟ هل أنت تائب صادق؟ تذكر. فهذه المواقف وهذا الحج يجمع الأمة الإسلامية كلها من كل بلد من كل لسان وعلى مقصد واحد، كلهم يقولون يا الله. هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. أما إذا كان عند أحد نيات أخرى أو دعوات أخرى فالله عز وجل هو الذي مطلع عليهم وسيحاسبهم ويجازيهم. لكن الحذر الحذر من أن تدعو غير الله أو توجه إلى غيره أو يكون في قلبك أنك حججت حجة مؤقتة وتوبة مؤقتة. الحج يمحو ما قبله إذا كنت صادق، ترجع كيوم ولدتك أمك إذا أديت الحج الصحيح. من حج ولم يرفث ولم يفسق. الرفث هو الفسوق والعصيان والجدال والسباب والخبث كله، ومن الرفث ما يكون بين الزوجين في الفراش، كل ذلك ممنوع في الحج. والفسوق أشد المعاصي. فأنت مجاهد، يعني خروجك من بيتك تكسب لك خطواتك، مخلوف عليك مالك، محفوظ على أهلك وبلدك، صرت في أمان الله وحفظه إذا كنت صادق. إذا قلت لبيك اللهم لبيك ومالك حلال ونيتك صادقة وعملك خالص لله، ناداك مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كنت غير ذلك يقال لا لبيك ولا سعديك، راحلتك حلال وحرام وزادك حرام وحجك مأزور غير مأجور. احذر. جميع المواقف حينما تقفها تذكر موقف المصطفى عليه الصلاة والسلام لما حج وقال خذوا عني مناسككم. كل موقف تقفه تصور محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان في هذا الموقف، وكان يبين للناس بقوله وفعله، والناس على ملة إبراهيم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن تنهج منهجه، كانوا أصحابه معه محدقون به من يمينه وعن شماله أمامه وخلفه، يسمعون ما يقول ويرون ما يفعل، ونقلوا لنا السنة كأنها اليوم، ما نقص منها شيء. فأنت تصور موقفهم حينما كنت واحدا منهم. وهكذا الدنيا يخلف بعضهم بعض حتى نلتقي جميعا عند الواحد القهار. فلا يكون همك أن تلقب بالحاج كما نسمع أن بعض الناس إذا حج لازم ينادونها الحاج فلان. هذا شيء لا أصل له في الإسلام ولا معنى له، وربما هذا يدعوه يجعله مرائيا بعمله غير مخلص. والله ما يقبل عمل إذا لم يكن خالص، لكن لك هدف. أي هدف غير موافق للسنة فالعمل باطل. نسمع أن كثيرا من الناس إذا ما تناديه بالحاج فلان ربما يغضب يتأثر يضيق صدره، أنا حجيت كيف ما تناديني الحاج فلان؟ إذا ما كسبت من الحج إلا الاسم خبت وخسرت، إذا ما حصلت من حجك إلا اللقب. ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. يعني ما حصلت إلا كلمة حاج بس. ولقد سئل سؤال يقول هل المعتمر يستحق لقب حاج؟ يعني معناه أنهم يحسبون لهذا حساب لهذا اللقب. هذا والحمد غير موجود عندنا، في المملكة عموما ما نسمع أنهم يحسبون لهذا الحساب أبدا، والواجب أن يكون المسلمون كلهم كذلك. كلمة حاج ما له معنى، يعني أنه لازم يلقب بالحاج، وإذا كان له مكان بيع ولا شراء يكتب على مكانه الحاج فلان، خلاص أنا حاج، حججت حج لله، لا تحج من أجل اللقب أو من أجل أهداف أخرى. والله الله بالرحمة في أخوانك المسلمين في كل مجال، تساعد وترحم وتصبر ولا تؤذي، حتى إن شاء الله تكتسب الحج إن شاء الله وترجع مأجورا غير مأزور. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي مرقوفا. وعنه رضي الله عنه أنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة فإنه يسعى 3 أشواط بالبيت ويمشي 4، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنهما أنه قبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. هذه الأحاديث اسمعوا اشتملت على تعليمات نبوية في الأقوال والأفعال. أما الحديث الأول يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويسجد عليه، أما تقبيله نعم، وأما السجود ما ثبت. يقبله نعم يقبله، ليس من باب التبرك، هذا عبادة لله عز وجل. مسحه باليمين كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، إذا لم يتمكن من تقبيله مسحه بيده اليمنى وقبل يده، أو مسحه بمحجن عصا اللي معه يسوق به البعير إذا صار زحام حتى ما يؤذي الناس، يتناوله من بعيد ويمسحه بالمحجن ويقبله. أما إذا ما استطاع يؤشر إليه بيده اليمنى ولا يقبل يده ويكبر. وتقبيل الحجر هذا سنة اقتداء به عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمعنا مقالة عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين المقتدى بهم. لما جاء يقبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني ما ينبغي لك أنك تقبله من باب التبرك أو تمسح به، لا، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، حجر، لكن سنة تقبيله يشهد لك يوم القيامة. أما الذين يمسحونه ويقبلونه ثم يمسحون صدورهم يمسحون ثيابهم ويأخذ منديل ويمسح فيه ويأخذ، هذا كله خرافات وبدع وضلالات ما لها أصل. وكذلك الركن اليماني لا يقبل لأنه ما قبله الرسول عليه الصلاة والسلام، يمسح باليد اليمنى فقط ولا يمسح بثيابه ويتبرك به، تمسح اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند السنة، حجر أسود مسحه وقبله، نعم نمسح ونقبل، نعتقد أن فيه نفع وضر، لا، لماذا نفعل؟ اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، سمعنا وأطعنا. الحجر الركن اليماني قبله؟ لا. مسحه؟ نعم. مسح ثيابه بدنه فيه لا، بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بقية الأركان من البيت هل مسحها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبلها؟ لا. لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يمسح الركنين الشاميين قال ابن عباس لا، قال كل ما في البيت شيء مهجور؟ قال نعم، ولكن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صدقت، ما عرف، يعني كلهم صحابة والكل منهم يريد الحق. قبل الركن الحجر الأسود ومسح الركن اليماني فقط، ركني الثانيين ما مسحهم ولا قبلهم. إذا لا يجوز التمسح لا بجدر الكعبة ولا بمقام إبراهيم ولا بالجدران ولا بالبلاط ولا بالأبواب ولا بأي شيء. نراهم الآن في المسجد هذا وفي المسجد الحرام يمسح الباب، يمسح به جسمه، يمسح الجدران، البلاط، هذا خرافات ما أنزل الله بها بسلطان. عليك أن تلتزم السنة، تتضرع إلى الله، تدعو، تكثر الدعاء، التهليل والتكبير، الصلوات، هذا الذي يجب أن تفعله. في المطاف كما سمعتم إذا قدمت في الطواف الأول، طواف القدوم، طواف العمرة، تسرع بالأشواط الثلاثة إذا استطعت. الآن مع شدة الزحام ما تستطيع، لكن يقول اتقوا الله ما استطعت. ما هو معنى تسرع تؤذي الناس تزحمهم تدفع بعضهم على بعض تقول لا عشان أسرع أطبق السنة، لا، طبق السنة إذا استطعت. يكون في قلبك وفي نيتك انك تريد ان ترمل، يعني تسرع تباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم، اما الطوافات الاخرى سواء يوم العيد او بعده او في اي وقت تطوف زيادة ما فيه سرعة. الذي تسرع فيها هي الاشواط الثلاثة من طواف القدوم اول ما تقدم مكة، لان النبي عليه الصلاة والسلام انما فعل ذلك. وتمشي بالأشواط الأربعة الأخيرة مشي، ولا بد من الطهارة. طوافكم بالبيت صلاة، يعني يشترط فيه ما يشترط الصلاة من الطهارة والستر والمتابعة، لا تقطعه، تطوف شيطين ثلاثة ثم تخرج وبعدين ترجع، لا، إلا إذا أقيمت الصلاة فقف وصل مع الناس ثم استأنف كمل، لا تقوم تصلي سنة، لا، أكمل ما بقي. وإذا قطعت الشوط ابدأه من جديد بعد الصلاة. لو طفت شوطين كاملة ثم بدأت بالثالث وأقيمت الصلاة قف وصل مع الناس ثم ابدأ الشوط الثالث من أول من الحجر. دائما المبدأ من الحجر، وليس من السنة إذا أنك إذا بدأت الطواف تقول اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط، لا، هذا ما الوصل. النية في القلب، أحرمنا عند الميقات الحمد لله النية موجودة، والله يعلم ما في قلبك، أنك ما جئت تريد تلعب، ما جئت إلا لتطوف. فكونك تقول اللهم إني نويت أن أطول سبعة أشواط، نويت أن أسعى، هذا كلام ما له معنى أبدا. فهذه التعليمات وهذه الأفعال كلها مأخوذة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام لما قال خذوا عني مناسككم، فكانوا يسمعون ما يقول ويرون ما يفعل، فنقلوه لنا تماما رضي الله عنهم وأرضاه. إذا فرغت من الطواف سبعة أشواط صل ركعتين بقدر الإمكان محاذيا للركن إلى المقام، بقدر الإمكان، لا تزاحم تؤذي الطائفين أو الناس المصلين بقدر الإمكان. لو تصل بالأروقة اللي في آخر الحرم ولكنك تحرص على أن تكون محاذيا للمقام، طيب، المهم اتقوا الله ما استطعت، لا تنسوا السنة ولا تؤذي، ركعتين خفيفتين تدعو الله عز وجل ثم تبدأ بالسعي. إذا ما ينبغي لنا أن نضيع أوقاتنا، ولا يحتاج أنك تأخذ مطوف، طوفني وطوفك دعيني ودعيك، لا أبدا، عليك أن تدعو بنفسك، تشتغل بذكر الله، تخشع بين يدي ربك، تبكي، تتضرع إليه، سر بينك وبين الله، ما احتاج مطوف. اللهم اللهم إني إني، والغلط غلطنا معه، لا ما يحتاج. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة لمعاذ، يعني ما أستطيع أن أدعو دعاء كثير. قال: حولها ندندن، يعني كل دعاءنا إن طال وإن قصر فخلاصته أننا نسأله الجنة ونعوذ به من النار. ادع الله لنفسك، لوالديك، لأولادك، لمن تحب، للمسلمين عامة، بينك وبين الله، ووفر الفلوس حقة المطوف تلقاها تستفيد منها، ولا احتاج تأخذ المطوف ولا تطوف أحد ولا يطوف أحد أبدا. كما قلت، إذا كان ولا بد فيه واحد نيته طيبة إن شاء الله فاهم، يدعو، ما هو بيقرأ قراءة كان يقرأ له مجلة ولا صحيفة، الإنسان يعني يدعو، إذا كان ما يحفظ الدعاء ويريد أن يأخذ من الكتاب يستحضر عظمة الله، يستحضر أنه يدعو الله، ما يقرأ قراءة. ولا تظنون أنه فيه دعاء معين لكل شيء، أبدا ما فيه أدعية معينة لكل شيء، لا في المسعى ولا في المطاف. أنا سمعت بعض الناس وهم يطوفون لما قلب الصفحة قال: لا لا هذا قريناه، يعني كأنه يقرأ صحيفة، وإذا خلص من دعاء الشوط سكت حتى يصل الحجر يبدأ بالشوط الثاني. لا، هذا ما ليس هذا هو المشروع. المشروع تكون دائما بالذكر، ولا في تعيين ولا تحديد أبد، لا تسكت تقول كملت دعاء الشوط الأول خلاص أسكت حتى أبدأ بالشوط الثاني، لا هذا خطأ، وليس هناك تعيين، ما عين ولا ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء. الذي ذكر هو قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين. ومع ذلك تدعو الله بما تحب، لو تردد هذا الدعاء في كل وقت، طيب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، تدعو لوالديك بالمغفرة والرحمة، تدعو لأولادك بالصلاح والتوفيق والهداية، تدعو لمن تحب ولمن أوصاك عموما وخصوصا. فالمهم احذروا الدعاء الجماعي ورفع الصوت والأذية ورفع صوت المرأة، واتقوا الحرمات، اتقوا الله فأنتم في أشرف بقعة. الإنسان يتصور ويستحضر عظمة ربه وشرف هذا المكان، أشرف بقعة في الأرض، تفضل الله عليك فوفدت على الله، أنت ضيف على الله، الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، وليس أكرم من الله الذي كريم يحب الكرم، يكرم من وفد عليه خالصا صادقا مخلص. إذا كنت صادق مخلص يكرمك الله، ولا ترجع خائب أبدا، لكن أصدق مع الله، إذا صدقت فأبشر. فالحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذا وفدت عليه ببيته ضيفا أبشر، الله كريم ويحب الكرم. كرام الضيف مشروع واجب، فالله أكرم الأكرمين. نسأل الله عز وجل القبول والمغفرة والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: قلتم في دخول مكة وخروجها وكذلك في الذهاب إلى المسجد في يوم العيد ورجوع من طريق آخر أن يشهد له طريقان، يقول السائل: هل ورد دليل بهذا؟ ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فالعلماء ذكروا أن المقصود والحكمة في ذلك هو شهادة الطريقين، لأنه ورد أن الإنسان إذا توفي يشهد يبكي عليه مصعد عمله من الأرض ومهبط رزقه من السماء. وكذلك كون الإنسان يصلي في أماكن متعددة من أجل تشهد له الأمكنة. أما نص حديث بهذا الآن ما يحضرني، إنما هذا الذي ذكره العلماء، ولا شك أنه ما جاءوا به من تلقاء أنفسهم. يقول السائل: 4 شباب جاءوا إلى المدينة في عمل ويريدون أن يحجوا ويحرموا من مكة، ويقول الآخر أنه جاء إلى المدينة لأجل عمل ويريد أن يذهب إلى مكة ليكمل باقي العمل، ولا يمكن أن يذهب إلى مكة محرما، يريد أن يحرم من مكة، فهل له أن يحرم من مكة؟ من أراد الحج والعمرة فلا يتعدى المواقيت إلا محرما، لكن كونه ما يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام هذا شيء ثاني، يدفع الفدية لو لبس المخيط. أما أنه يتعدى الميقات بدون إحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول بالنسك، ليس الإحرام هو اللبس، هذا لبس الإحرام يسمى. فهذا كونه يلبسه ما يلبسه إلا في مكة، هذا معناه أنه ترك السنة وفعل المحظور وهو لبس المخيط، وعليه الفدية، وهي إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين بمكة أو صيام 3 أيام. وأما الإحرام ما يتعدى الميقات إلا وقد نوى ولبى بينه وبين الله، يجب أن يعقد النية التي يريد حج أو عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني لهذه البلدان ولمن مر عليهن ممن أراد حجا أو عمرة، فلا تعد مك الميقات أول ميقات تمر به إلا وأنت محرم، محرم بقلبك، لأن الإحرام ركن مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. يقول السائل: رجل وهب حجة على نفقة آخرين وغير مستطيع على نفقة الحج هذا، هل ينقص ذلك من حجه؟ هل إذا رزق مالا آخر عليه أن يحج مرة أخرى؟ أما إذا كانوا تبرعوا لك بدون سؤال ولا مسألة ولا تضرع ولا سؤال، فهذا إن شاء الله لا بأس به وجزاهم الله خير، فادعوا الله لهم صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى ترى أنكم كفاء. وإذا رزقك الله وحججت مرة ثانية تكون نفلا، المهم لا تطلب ولا تسأل، لأن الله ما كلف الإنسان بالحج إلا المستطيع. فإذا رزقك الله هدية بدون سؤال ولا تذلل لهم فلا بأس. يقول السائل: من أحرم للعمرة فطاف ثم حلق وخرج من إحرامه ناسيا السعي، ماذا عليه؟ عليه أن يرجع ويلبس ثياب الإحرام يلبس ثياب الإحرام ثم يسعى، وعليه أن يذبح فدية لأنه فعل محظور وهو حلق الشعر. يقول السائل: ما حكم أن يجد آثار للغائط مهما أحسن التبرؤ؟ إيش؟ يجد آثارا للغائط مهما أحسن التبرؤ، ما حكمه؟ على كل حال إذا كان هذا أمر ملازما له فهو بحكم من به سلس البول أو نزيف وغير ذلك، نسأل الله العفو والعافية، فعليها أن يستعمل التحفظ، لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، فيستبرئ ويتنظف تماما ويتوضأ ويجعل حفاظة عليه بحيث أنه يعني تصون ثيابه وتكون صلاته إن شاء الله صحيحة. وإذا كان يريد الحج والعمرة كذلك قبل أن يدخل المطاف يفعل ذلك، وإذا فرغ من الطواف يخرج ويجدد الوضوء ثم يصلي ركعتي الطواف. يقول السائل: من تعجل أو يصلي فريضة يعني إذا كان وقت فريضة. نعم. يقول السائل: من تعجل في يومين فلا إثم عليه، هل يدخل فيه من أراد السفر إلى جدة للتجارة لأن رجوعه إلى بلده في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة؟ يخرج إلى جدة متى؟ المهم إذا جلست في مكة في منى يومين بعد العيد الحادي عشر والثاني عشر، تبيت في الليل في منى وترمي الجمرات في النهار ثم طفت للوداع وسافرت الجدة، ما عليك سواء جدة ولا غير، المهم ما دام انك نويت التعجل رميت الجمرة الثاني عشر ثم نزلت الى بيت الله الحرام وطفت في الوداع انتهى الحج. يقول السائل: ما حكم زوجين لا يستطيع الجماع معتقدين انهما مسحورين؟ عليهم العلاج، الرقية النبوية الشرعية القرآن والسنة، ويتضرعوا إلى الله يسألونه الشفاء والعافية ويصدقون مع الله، ونسأل الله أن يشفيهم وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. يقول السائل: نرجع أن تبين لنا المقصود بالإسبال وحكمه. الإسبال هو إطالة الثياب حتى تتعدى الكعبين، وهذا محرم وكبيرة يعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء، وقال: أسفل من الكعبين في النار. فهذا كافي ببيان أنه محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يلبس اللبس الشرعي فوق الكعبين إلى حد الكعبين لا يزيد. يقول السائل: هل ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان له سبحة يسبح بها؟ لا، ما ثبت ولا أظن هذا. جزاكم الله خير وبارك الله. اللهم صل وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.